لهن. إذن اللباس ليس فقط فيما يلبس بالثوب، كما على البدن بالثوب وهو ما يلبس على البدن فقط كما زعموا، فاللباس يستخدم في الشيء الحسي وفي الشيء المعنوي، أليس كذلك؟ كما في لسان العرب في المجلد 12 في صاد 23 و200، وعليه فليس هو مختصا بما يلبس على البدن، فليس هو مختصا بماذا؟ بما يلبس على البدن، حتى والله نقول بأن أذاقها لباس الجوع والخوف، بأن هذا والله لا يلبس على البدن حتى يذيق لباس الخوف والجوع. نقول من قال لكم بأن اللباس فقط يطلق على ما يلبس على البدن حتى يكون هذا هو المراد، أليس كذلك؟ قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، إذن اللباس كلون بحسبه. وقال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير، التقوى بأنك تأتي بلباس هو التقوى كالثوب تلبسه، هل أحد يتصور هذا؟ لا، ليس هذا المراد، أليس كذلك؟ لباس التقوى المراد به أن يغشاك ويدخل في قلبك مسمى التقوى، فإن غشيت التقوى وغشيتك التقوى فلا شك أن هذا لباس، فليس المراد فقط ما يلبس على البدن بل قد يلبس في القلب وعلى القلب، أليس كذلك؟ وقال سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وغيرها من الآيات، هناك آيات كثيرة في إطلاق اللباس على غير ما يلبس به على البدن، ومنه يقال لبس الحق بالباطل إذا ماذا؟ إذا خلطه، إذا لبس الشيء ولبسه عليك، ولهذا يقال فلان لبس عليك في الكلام، أي خلط عليك في الكلام وخدعك وجعلك لا تعلم ماذا يريد، أليس كذلك؟ إذن لبس الحق بالباطل إذا خلطه به حتى، إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز، حتى غشيه فلم يتميز. إذن أين الزعم بأن اللباس ما يلبس على البدن فقط وهو يدخل في الأمور المعنوية وهو يدخل في الأمور الحسية، كهنا لبس ولبس عليك الكلام ولبس عليك الحق بالباطل إلى آخره، إذن أين هذا الزعم بأن اللباس ما يلبس على البدن؟ واللغة تأبى ذلك، يعني تأبى التخصيص بذلك فقط، ولهذا الآية على ظاهرها، أليس كذلك؟ لباس الجوع والخوف على ظاهره، وليس فيه أدنى مجاز، وليس فيه أدنى مجاز. ثانيا قالوا إذن انتهينا من هذه الآية، عرفنا بأن الذوق على بابه واللباس على بابه وليس فيه مجاز لأنه على ظاهره، أليس كذلك؟ ولا ينازع في هذا إلا مكابه. إذن خذوا الآية الثانية، ما هي الآية الثانية؟ واستدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا هذه الآية إذا ما قلتم بأن فيها مجاز وقعتم في محظور عظيم جدا. قلنا لماذا؟ قالوا خذوا ما سيأتي، لابد من القول بالمجاز وإلا فالخوف عليكم من الكفر. قلنا بينوا لنا وضحوا لنا ما هو الكفر إن فسرنا الآية على ظاهرها، قالوا سنبين لكم المجاز فيها ما سيأتي، وهو قالوا هذه الآية فيها مجاز، وهو من باب التجوز للزيادة، لأن هناك التجوز بالنقص والتجوز بالزيادة والتجوز بالاستعارة والتجوز بالكناية، هكذا قسموها، وهذا سنبينه إن شاء الله. واضح؟ فهنا قالوا هذا من باب التجوز بالزيادة، وكالزياد الكافي فيك مثله، هكذا قال العمريطي، وكالزياد الكافي فيك مثله والغائط المنقول عن محله. فقال هنا هذه زيادة، هي مجاز بالزيادة، فالكاف هنا لا بد من القول بأنها زائدة كمثله، لا بد أن تقول إما الكاف زائدة أو مثل زائد، وإلا وقعت بمحظور عظيم. قلنا لهم وضحوا كيف. قال ولهذا، يعني كيف هذه الزيادة، وضحوها لنا. قالوا ولهذا لو حذفت الكاف، احذف الكاف، الكلام تام أو ليس بكتام؟ كلام تام ليس فيه نقص. لو حذفت الكاف كان الكلام تاما، كلام تام ليس فيه نقص، يدل على مراده. واضح؟ كان الكلام تاما يدل على مراده، يعني ليس فيه نقص، لا يدل على المراد، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. هل هناك نقص شيء؟ قالوا ما نقص شيء. إذن الكاف هذه زائدة، والزيادة هي حذف الشيء وعدم حذفه سيان، أليس كذلك؟ يعني وجود هذا الشيء وعدم وجوده سيان. فأنت الآن احذف الكاف، ليس مثله شيء. إذن علمنا بأن الكاف هنا زائدة، لأنك لو قلت أن الأصل في الكاف المراد بها التشبيه بمعنى المثل، إذن سيأتي المحظور الآتي. قالوا أو حذفت مثل، يعني إما تحذف الكاف أو تحذف مثل، لأن الكاف بمعنى مثل، فأنت لو حذفت مثل وأبقيت الكاف كان المعنى واحد، فدل هذا على أن إما الكاف زائدة أو مثل. أما العمريطي فقال وكزياد الكاف فيك مثله، يعني الكاف عنده زائدة، وبعضهم قال مثل زائدة. المهم في النهاية قالوا بأن هذا التجوز بالزيادة، بمعنى أن هذا الحرف أو هذه الكلمة زائدة، حذفها وبقاؤها سيان عندنا. قلنا لهم، قال نكمل ما قالوا، قالوا أو حذفت مثل وأبقيت الكاف بقي الكلام تاما أيضا، ليس مثل، ليس مثله شيء، هكذا يكون الكلام، أو ليس كهو شيء. قالوا إذن دلنا هذا على أن الكاف زائدة، لأنك لو حذفت مثل، الكاف بمعنى مثل، زيد كالأسد، يعني زيد مثل الأسد، فاحذف هنا في الآية مثل، أقم مقامها الكاف، ليس كهو شيء، بمعنى ليس مثله شيء. إذن قالوا المعنى واحد أو ليس بواحد؟ واحد. قالوا إذن دلنا هذا على أن هنا زيادة، إما أن تقول الكاف زائدة وإما أن تقول مثل زائدة، لا يستقيم أن لا تقول شيء زائد هنا. لماذا؟ قالوا فدل هذا على أن الكاف زائدة أو مثل، وهذا مجاز بالزيادة. وانتبهوا لهذه المسألة فإنها مهمة جدا في التفسير، وهي دقيقة، لابد من أن يضبط طالب العلم، أن يضبط طالب العلم ماذا ما سيأتي، أن يضبط ما سيأتي. قالوا وهذا مجاز بالزيادة، إذ لو كانت الكاف هنا للتشبيه، وهذا هو الأصل في الكاف للتشبيه، زيد كالأسد، لو كانت الكاف هنا للتشبيه لكان معنى النفي، وتقدير الكلام ليس مثل مثله شيء. انظر، ليس مثل مثله شيء. فوقعت في محظور، لأنك الكاف على بابها للتشبيه، زيد كالأسد، زيد مثل الأسد، فكأن الكاف هنا مثل، ارفع الكاف وضع مكانها مثل، لأن هذا معنى الكاف. فتقول ليس مثل مثله شيء، فهذا كلام خطير. كيف؟ قالوا وهذا باطل ومحال، لأنه يصير المعنى إن لله مثلا وليس لمثله مثل. انظر إلى أين وصلنا. قالوا يصير الكلام ماذا؟ إن لله مثلا وليس لمثله مثله، فمعنى أنك تثبت لله ند، وهذا كفر، أليس كذلك؟ قلت أبقيت الكاف على ظاهرها، قلت مثل، قلت ليس مثل مثله شيء. إذن كأنك تقول بأن لله مثل وهذا المثل لا يشابه أحد، إذن أثبتت المثل لله، فليس مثل مثله شيء، يعني ليس مثل مثل الله شيء. إذن هناك مثل لله، وذلك المثل ليس له مثيل، أليس كذلك؟ هناك مثل لله، أسأل الله العفو والعافية، وليس لمثل الله ذلك مثل، فكأن هناك مثيل لله، نسأل الله العفو والعافية، وليس لهذا المثل مثيل، وهذا كفر. فقالوا لابد من أن نقول بأن الكاف زائدة حتى لا نقع في هذا الكفر. ونقول سبحان الله، جعلتم ظاهر القرآن كفر، والله لو كان يعني الله سبحانه وتعالى ما علم بأن هذا فيه الكفر المزعوم الذي أنتم تقولونه، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. وهذا من العجب ومن الأمور التي أودت للقائلين بالمجاز أن يحرفوا هذا النص تحريف عجيب، وجعلوا الزيادة وما علموا أن الزيادة أيضا كفر. القول بأن حرف القرآن زائد معناه لا فائدة منه، إذن هو أيضا كفر، فأنتم فررتم من كفر ووقعتم في كفر. انظر، لا مفر. فإن قالوا ليست بزائدة، قلتم رجعتم إلى قولنا ليست بزائدة، إذن هي على بابها، إذن لا مجاز. فمشكلة المجاز، سبحان الله، لو ما ينتبه القائل به في النصوص ينجر وتنزلق قدمه إلى القول بأمور جسام وهو لا يشفى. هنا قالوا وهذا باطل ومحال، فصار المنفي وليس لمثله مثل، فصار المنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا لله، وهذا باطل وتناقض واضح. ولهذا الكفرة يدخلون عليك من هذه الأبواب اللغوية، إذا كان هذا النصراني أراد أن يطعن في كتابك، في كتاب الله، يدخل لك من هذا الباب، يقول لك انظر أنتم في كتابكم الكفر، أنت ما تفهم اللغة العربية، يقول لك كيف؟ يقول الله يقول ليس كمثله مثل، أنتم تقولون الله يقول ليس كمثله مثل، والكاف مثل، فأثبت الله لنفسه المثل. إما أن تقول هذه الكاف غير موجودة في القرآن، وعلى هذا بأن القرآن فيه تحريف كما تزعمون بأن ما عندنا فيه تحريف، إذن قرآنكم فيه تحريف، انظر إلى أين يدخل لك من هذا البحث. وإما أن تقول بأن هذه الكاف زائدة، وإن قلت زائدة إذن في قرآنكم ما هو زائد لا فائدة منه، لا مفر لكم. أين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ أين تفرون؟ لا ملجأ لكم. ولهذا طالب العلم لابد من أن يحقق المسائل، ولابد من أن يتصور كلام المتكلم هذا، وفي ماذا يتكلم وماذا يعني، لأنه قد يكون خبيث النية يريد أن يطعن في كتاب الله، فعليك أن تكون صاحب حجة، تكون له بالمرصاد. وهنا هو يوقعك بين محظورين، فإن قلت ليست بزائدة قال لك هو كفر لأنك أثبتت المثيل لله، وإن قلت ليست بزائدة وإن قلت زائدة قال أوجدت في قرآنك ما هو زائد لا فائدة منه، إذن في قرآنك ما هو عبث، فماذا تفعل معه؟ أين المفر؟ نقول المفر عند أهل السنة، عند أصحاب الحق، عند السلف رضوان الله عليهم، فما وقعوا في هذه التأويلات وحملوا القرآن على ظاهره لأنهم عرب أقحاح يفهمون ما المراد، ليس كقولك يا أيها المتكلم البليد الذي لا تفهم ما تقول، وسنبين هذا إن شاء الله. نقول قالوا فيكون المثل ثابتا لله، وهذا باطل وتناقض واضح، ولهذا لا بد من القول بزيادة الكاف أو مثل بالآية. يرحمك الله. وذكر هذه الزيادة من باب التجوز، إذ لو حملت على حقيقتها لكان المحظور الذي ذكرنا، لكان المحظور الذي ذكرنا. إذن ماذا نقول لهم؟ نقول لهم ما سيأتي، نقول وهذا الادعاء مردود من وجوه. وقبل بيان الوجوه ننبه على أن القول بأن في القرآن حرفا زائدا لم يأتي لفائدة قول باطل خطير، قول باطل وخطير، بل هو كفر، نسأل الله العفو والعافية، أليس كذلك؟ لأن حاشا أن يكون في كلام الله ما هو عبث، بل لا يوجد حرف في القرآن إلا وله فائدة. خذها قاعدة، لا يوجد حرف في القرآن في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. اعلم أولا في القرآن لا يوجد حرف في القرآن إلا وله فائدة، علمه من علمه وجهله من جهله. أما نقول لا يوجد فائدة هذا كلام خطير جدا، إلا وله فائدة لأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقول بأن الكاف هنا زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم غير صحيح وباطل، لا يجوز القول به، وباطل لا يجوز القول به. يعني احنا نقول لهم فررتم من شيء ووقعتم في شيء، كنا تحت المطر صرنا تحت الميزان، خطير أليس كذلك؟ يعني فررنا من شيء ووقعنا في شيء آخر، فأنتم فررتم من الكفر على زعمكم بأن ظاهر القرآن هذا كفر، وفررتم فيما هو في تأويلكم الذي يودي إلى الكفر، فلا مفر لكم، إما الكفر الأول أو الكفر الثاني أليس كذلك؟ ولا شك أن الأول ظاهر القرآن ليس فيه كفر، وحاشا أن يكون في ظاهر القرآن ما هو كفر، محال. ولكن الأفهام التي تقصر عن التأويل هي التي تصل إلى هذا الحد، أما لو أسلموا تأويله إلى الراسخين في العلم لما قالوا هذا العلم، ولهذا الله تعالى قال ولا يعلم تأويله إلا الله. وعلى قراءة الوصل ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واضح؟ يعني لا يعلم تفسيرا هذا القرآن العظيم وما فيه من أحكام. وأما على قراءة الوقت لا يعلم تأويله إلا الله، تقف هنا مآله وما فيه، أليس كذلك؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عندي من عند الله، كل من عند ربنا. فهنا نصل إلى أنه لا مفر لكم. فإن قيل هي زائدة لتأكيد النفي، إن قال القائل بالمجاز، وهذا لازم له إذ مستحيل أن يقول القائل منهم بأنها زائدة لا فائدة منها، لأن هذا كفر، لكن هم يقولون بأنها زائدة لتأكيد النفي. فنقول فإن قيل هي زائدة لتأكيد النفي، قلنا إذن سقط القول بأنها من باب التجوز بالزيادة. قلنا لهم إذن سلمتم بما نريد، إذن أين الزيادة المزعومة؟ قلتم زيادة، سقط القول بأنها من باب التجوز بالزيادة، لأنهم قالوا الحذف والبقاء سيئا. فنقول لو حذفنا الكاف تغير المعنى، ولهذا بقاء الكاف مهم في هذا المكان، ليس كما قلتم، أليس كذلك؟ نقول لهم بقاء الكاف هنا مهم، لو حذف تغير المعنى، أليس كذلك؟ هل قولي رأيت زيدا نفسه كقولي رأيت زيدا؟ ها؟ أشك أن الثاني فيه ما هو؟ فيه معنى عظيم أؤكد لك. فهل يستويان مثلا؟ لو كان الأمر واحد، التأكيد وعدم التأكيد واحد، لما جاء أهل اللغة بالمؤكدات، أليس كذلك؟ فنقول فسقط القول بأنها من باب التجوز بالزيادة لأنه لا زيادة، يعني بينا بأن الزيادة هو الذي إذا حذف أو بقي سيئا، وهنا نحن بينا بأنه إذا حذف ليس كبقاء الكاف هنا، وأنتم تقولون هذا بأنها وجدت لتأكيد النفي، إذن تأكيد النفي مطلوب في هذا المكان، أليس كذلك؟ مطلوب في هذا المكان. وإليك البيان من وجوه الرد، قلنا وإليك البيان من وجوه الرد. أولا، إن أداة التشبيه إذا كررت، وهذا احفظوه حتى تعرف كيف ترد على أعداء الإسلام، على أعداء الإسلام الذين يحاولون أن يطعنوا في القرآن، فتبين لهم بأنه أنت لا تفقه اللغة، لأنه قد يأتيك ممن يدعي اللغة، فتقول له أولا إن أداة التشبيه إذا كررت كما هنا في هذه الآية، كررت لتأكيد نفي المثلية، لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية. إذن إذا كان لتأكيد النفي، إذن ليست بزائدة جزما، أليس كذلك؟ ليست بزائدة، لأنك لو حذفتها لنقص توكيد الكلام، أليس كذلك؟ لو حذفنا الكاف ليس كبقائه هذا الحرف، لو حذفنا هذا الحرف هل يبقى الكلام كما لو كان موجود؟ لا، إذن نقص المعنى، وإذا نقص المعنى كان لوجود هذا الحرف مكان مهم، إذن ليس فيه زيادة، إذ الزيادة الوجود والعدم واحد. نقول لأنك لو حذفتها لنقص توكيد الكلام، لأن الكاف الدالة على التشبيه إذا جاءت مع مثل صار كأن المثل منفي مرتين، صار كأن المثل ماذا؟ منفي مرتين، ليس مثله ليس مثله شيء. كأنك تنفيه مرتين، تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أليس كذلك؟ وهذا الكلام هل مثل لو قلنا ليس مثله شيء وسكت؟ لا، هذا تأكيد، والتأكيد لا شك أنه فيه فائدة، أليس كذلك؟ تأكيد فيه فائدة، تأكيد الكلام، إذن فيه زيادة التأكيد من جهة، فيه زيادة من جهة التأكيد، أليس كذلك؟ والمعنى لا شك أنه قائم ويقوي ما كان المؤكد جاء بتأكيده. نقول فأين التجوز هنا بالزيادة؟ أين التجوز هنا بالزيادة؟ وهذا من المعروف عند العرب، يعني هذا الأمر معروف عند العرب، وهذا من المعروف عند العرب أنها ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى. فمثلا إذا أرادوا توكيد النفي جمعوا بين أداتي النفي ما وإن، كقول قتيلة بنت الحارث، قتيلة بنت الحارث في مقتل أخيها النضر في معركة بدر، ماذا قالت؟ أبلغ بها ميتا بأن تحية، أبلغ بها ميتا بأن تحية، ما إن تزال، هذا الشاهد، ما إن تزال بها النجائب تخفق، ما إن تزال بها النجائب تخفق. وهنا كررت، وهذا التكرير هل المراد به مجرد تكرير أو التأكيد؟ تأكيد، رغم أنه كانت تستطيع إن تزال أو تأتي ما تزال يكفي هذا، لكن أكدت بماذا؟ بإن، كانت تستطيع ما تزال بها النجائب تخفق يكفي، لكن أكدت بماذا؟ بإن. وهذا التأكيد في بابه أرادته، إذن له معنى، وهذه العرب تستخدمه كثيرا. أين المجاز المزعوم؟ وعليه فالكاف في الآية في موضعها الأصلي حقيقة تفيد معنى، أبلغ مما لو حذفت، أبلغ مما لو حذفت. وعليه ليس في الآية مجاز بالزيادة. انتهينا من الجواب الأول، ننتقل إلى الوجه الثاني وإلى الجواب الثاني. ثانيا، إن المراد، نقول لهم إذا ما عجبكم الجواب الأول خذوا الجواب الثاني وهو أوضح، إن المراد بمثل في الآية الذات، أليس كذلك؟ وهذا كثير في اللغة وفي الكتاب والسنة، المراد بمثل في الآية الذات. وعليه معنى الآية ليس كذاته شيء، بمعنى ليس مثل ذات الله شيء، ليس مثل ذات الله شيء. هل هنا يوجد محظور؟ لا يوجد محظور، أليس كذا؟ لأننا فسرنا هنا المثل بماذا؟ بالذات، وهذا كثير في اللغة، إذن لو قال لك قال قل الكاف على حقيقتها، كاف بمعنى مثل، ماذا تريد أن تصل؟ والمثل بمعنى الذات، قال لك كيف تقول مثل بمعنى الذات؟ نعم هذا معروف في اللغة العربية كثير جدا، سنثبت لك بأن الذات يأتي، بأن مثل تأتي بمعنى الذات والنفس، فلا مانع. فإذا كانت موجودة في اللغة العربية والقرآن يحتمل هذا المعنى، فلا مانع من تفسير هذا اللفظ بهذا المعنى إذا محظورة فيه، أليس كذلك؟ نقول فإن العرب تقيم المثل مقام الذات والنفس، فإن العرب تقيم المثل مقام الذات والنفس، وهو أسلوب من أساليب العربية. نقول له أنت تفقه العربية؟ قال نعم. قلنا له أولا هل تسلم لنا بأن مثل تأتي بمعنى ذات ونفس؟ فإن قال لا قلنا له اذهب تعلم اللغة ثم تعال حتى نبحث معك، إن قال نعم تأتي قلنا له الحمد لله. إذن الآية هنا واضحة بينة، ليس كذات الله شيء. وهل يوجد كذات الله شيء؟ مستحيل، أليس كذلك؟ فهذا فيه نفي التشبيه ونفي المثلية، هو واضح بين لا محظورة فيه، أليس كذلك؟ نقول فتقول، يعني أسلوب من أساليب العربية، فتقول يعني العرب مثلي لا يقول هذا، مثلي لا يقول هذا. ماذا تريد بمثلي لا يقول هذا؟ أي أنا لا أقول هذا، هذا أسلوب من أساليب العربية، أليس كذلك؟ مثلي لا يقول هذا معنى أنا لا أقول هذا، أليس كذلك؟ لو قال لك فلان أنت قلت علي كذا وكذا وكذا، أنا أعوذ بالله مثلي لا يقول هذا، يعني أنا لا أقول هذا عليك، مستحيل. واضح؟ إذن المثل يستخدم بمعنى الذات والنفس كما هو واضح. وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، انظر على مثله فآمن واستكبرتم، فآمن واستكبرتم. والمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه، على ماذا؟ أي على القرآن. فهنا مثل بمعنى هو، أليس كذلك؟ بمعنى هو، أي بمعنى ذاته. إذن استخدم بمعنى الذات أو لم يستخدم؟ استخدم هنا مثل بمعنى الذات. قال ابن كثير في تفسيره في المجلد السابع في صاد 93 و100 قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، ليس كخالق الأزواج كلها شيء، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأمر واضح، المثل هنا فسره بمعنى الخالق، وهو من؟ وهو الله جل جلاله. إذن هذا ليس فيه محظور. وقال ابن قتيبة العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا، مثلي لا يقال له هذا، أي أنا لا يقال لي. إذن هنا ابن قتيبة وكلكم يعلم من هو في العلم قال ماذا؟ قال المثل يستخدم بمعنى الذات، كما في فتح القدير للشوكاني في المجلد الرابع في صاد 40 و700. وقال الألوسي في تفسيره في المجلد 13 في صاد 16 ليس كمثله شيء، نفي للمشابهة. انظر إلى هذا المعنى العظيم والدقيق، يقول رحمه الله نفي للمشابهة من كل وجه، وهذا من عظم هذه الآية، ليس كمثله شيء. يقول هذا فيه نفي للمماثلة والمشابهة من كل وجه، ويدخل في ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء، نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عز وجل. أنكم كلكم يعلم لأنه لا بد من زوجين، لا بد من اثنين، إذن هنا نفي من وجود الزوجين. قال وهو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها. انظروا هذا من الدقة في التفسير. قال إذا حملناه على النفي الذي قلناه بأنه نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه، يكون هذا المعنى مرتبط بما قبله مباشرة. ما هو الذي قبله؟ بما قبلها يعني مرتبط بقوله سبحانه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. إذن صار ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء، ليس له من يزاوجه جل جلاله كما لكم أنتم أزواج، أليس كذلك؟ وقال رحمه الله أو المراد ليس مثله تعالى شيء في الشؤون التي من جملتها التدبير البديع. انظر إلى هذا المعنى وإلى هذا التفسير العظيم. وقت الأذان أذن. يقول الألوسي رحمه الله تعالى أو المراد ليس مثله تعالى شيء، ليس مثله تعالى شيء في الشؤون التي من جملتها التدبير البديع السابق. فبهذا التفسير ترتبط الآية بماذا؟ انظروا هذه دقة في التفسير، أنه يفسر لك بشيء ويربط بما قبلها، ويفسر لك بشيء ويربط بما قبلها، وهذا من الدقة لا شك. يقول رحمه الله فترتبط بما قبلها أيضا، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض جعل لكم إلى آخر الآية. انظر، فهنا كلكم يعلم بمعنى فاطر ماذا؟ خالق، أليس كذلك؟ كما قال ابن عباس ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى وجدت رجلين عربيين بدويين يختلفان على ماذا؟ على بئر، فيقول الأول للآخر أنا فطرتها، فعلمت بأن فاطر بمعنى خالق. انظر، وهذا من الدقة. فهنا قال والمراد من مثله ذاته تعالى. يعني المراد من المثل هنا الذات، وهذا الذي بيناه. فلا فرق، يقول رحمه الله، فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى. لا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى، إلى آخر كلامه رحمه الله، وإن كان ليس كمثله شيء أبلغ، واضح كما ذكر. لكن نقف على هذا الكلام. إذن نفسر المثل هنا بماذا؟ بالذات. ويسقط القول بأن الكاف زائدة، ليس كذلك؟ لأننا لو قلنا هنا نحتاج إلى الذات، ليس مثل ذاته، أليس كذلك؟ ثالثا، يعني الجواب الثالث، إن المراد بذكر المثل في الآية المبالغة في النفي. المراد به المبالغة في النفي، لما ذكر المثل جل جلاله ذكرها من باب المبالغة، وهذا الذي رجحه أيضا الشوكاني، وأصر بأن هذا القول هو الأصوب. واضح؟ وإن كانت بقية الأقوال صواب لا شك. في الآية المبالغة في النفي بطريق الكناية. انظروا إلى هذا المعنى العجيب. فإنه إذا نفى ذلك عمن يناسبه، انظر، فإنه إذا نفى ذلك عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى، يعني كان النفي من باب أولى، كقولهم مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، يعني مثلك أنت ما يبخل أبدا، الذي فيه هذه الصفات الكريمة مستحيل أن يكون بخيل، فمن باب أولى أن لا يكون من الملقى له الكلام أن لا يكون بخيل. وهل هذا، هل هناك بلاغة أشد من هذه البلاغة؟ لا، وهذا من عظم القرآن، أليس كذلك؟ مثلك لا يبخل بمعنى أن الذي يشابهك لا يفعل هذا، فكيف بك أنت؟ إذا كان الذي يشابهك لا يفعل هذا فكيف بك أنت؟ فعدم صدوره منك أولى، وعليه فالنفي في الآية نفي للمثل بطريق الكناية، نفي للمثل بطريق الكناية، فإن الله جل جلاله موجود، أليس كذلك؟ موجود قطعا. فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل من باب أولى، أليس كذلك؟ يعني كأن معنى الآية، انظروا، لو كان هناك مثل لله لم يكن له مثل، فمن باب أولى أن الله لا مثيل له ولا ند له ولا شريك. هذا أبلغ، بأنه يقال لك لو كان هناك مثل لم يكن له مثل، فما بالك به سبحانه وتعالى، فمستحيل أن يكون له مثل. وهذا معروف في اللغة من باب المبالغة، وهو كناية معروفة. مستلزم لنفي المثل من باب أولى، وهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، نفي الشيء بنفي لازمه، أليس كذلك؟ نفي الشيء بنفي لازمه، فأنت إذا نفيت هذا الشيء فمن لازم نفيك أنه لو كان هناك مثل لله لم يكن له مثل، فمن باب أولى ويلزمك إلزام أن لا يكون لله مثل. مستحيل، أليس كذلك؟ مستحيل. وهذا أمر معروف في اللغة العربية، أنه يقول لك يا أيها الكريم، أنت رجل صاحب كرم، ولو كان هناك صاحب كرم مثلك ما استطاع أحد أن يشابهه في الكرم، فمن باب أولى أن لا يشابهك أحد أنت في الكرم. هذا معروف. فهنا نفى المثل، فمن باب اللازم أن لا يكون لله مثل مطلق، مستحيل. وهذا أبلغ بلاغة واضحة في المعنى، أليس كذلك؟ أظن أن الصورة واضحة، أليس كذلك؟ ولهذا قال الألوسي في المرجع السابق: هي كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله، أليس كذلك؟ إذا كانت المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته، فكيف عن نفسه؟ فمن باب أولى، أليس كذلك؟ وهذا لا يستلزم وجود المثل، لأن الفرضيات لا تستلزم الوجود، أليس كذلك؟ يعني نفرض بأنه لو كان لك يا زيد في الكرم رجل آخر كريم يشابهك في المثل لما استطاع أحد أن يشابه هذا، وهذا ما استطاع أن يشابهك، فمن باب أولى أن لا يكون لك شبيه في الكرم. وهل هناك رجل آخر له؟ لا، ليس له، لكن لنضرب مثل. والضرب بالأمثال لا يلزم أن يكون هناك له وجود حقيقة. فيقول رحمه الله: وهذا لا يستلزم وجود المثل، إذ الفرض كاف في المبالغة. إذ الفرض كاف في المبالغة، يعني أنك لو فرض هذا كاف في ماذا؟ في المبالغة. وهذا شائع في كلام العرب، نحو قول أوس: ليس كمثل الفتى زهير. انظر، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، خلق يوازيه في الفضائل، يعني لا يوجد له مثل. انظر هنا، كمثل، يعني ليس مثل مثله، ولو كان له مثل ما استطاع أحد أن يوازي هذا المثل، فمن باب أولى أن لا يوازيه أحد، لأنه لا مثل له، أليس كذلك؟ لأنه لا مثل له، فمن باب أولى أن لا يوازيه أحد، وليس فيه إثبات المثل، وهذا من باب المبالغة معروف. وعلى هذا ليس في الآية التجوز بالزيادة كما زعموا، ليس في الآية التجوز بالزيادة كما زعموا، أليس كذلك؟ وبهذا يسقط الاستدلال بهذه الآية بأن فيها مجاز، أليس كذلك؟ قالوا: عرفنا أن هذه الآية لا مجاز فيها، ولكن خذوا ما هو أوضح. هناك خفنا من الكفر، وأنتم أوقعتمنا في أن تفسيرنا للقرآن صار كفر، فخرجنا ولله الحمد، واتفقنا وصرنا مثل ما يقال حبايب، خلاص اتفقنا على هذه المسألة. لكن ماذا نفعل في الآيات الأخرى التي فيها مجاز؟ قلنا لهم: أي آية هذه أيضا فيها